السؤال الثاني من امرأة تقول: إن كثيرا من الشباب يؤذوننا ويضايقوننا في الأسواق، والله يقول: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فأرجو توضيح تحريم ذلك لعل الله أن يهديهم. لا ريب أن إيذاء المؤمنات في الأسواق وفي غير الأسواق منكر عظيم، وهكذا إيذاء المؤمنين من الرجال بالسب أو بالتعيير أو بالاستهزاء أو كله منكر. ولهذا يقول جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني بغير جرم، فقد احتملوا بهتانا وإثما كبيرا. هذا وعيد عظيم يوجب لجميع الحذر، فالواجب على الشباب وعلى الشيوخ الرجال جميعا شبابهم وشيوخهم أن يتقوا الله وأن يغضوا أبصارهم عن محارم المسلمين وأن يبتعدوا عن الأذى، لا بفعل ولا بقول، لا بالنظر ولا بالمضايقة في الطريق ولا بالسيارات ولا بغير هذا. هذا من أعظم المنكرات، والواجب على ولاة الأمور وعلى الحسبة بوجه الأخص على رجال الحسبة أن يلاحظوا هؤلاء وأن يعاقبوهم بما يردعهم وأمثاله. هذا هو الواجب على رجال الحسبة، على الهيئة، أن تلاحظ هؤلاء الذين يغازلون النساء في الأسواق أو يؤذونهم في الأسواق بأي نوع من الأذى، فيمسكوهم ويسجدوهم ويؤدبوهم حتى يكون عبرة لغيره، وعلى ولاة الأمور أن يساعدوا في ذلك وأن يؤكدوا على الهيئة في ذلك. وهذا إن شاء الله سوف يتم، وعند الهيئة وعند ولاة الأمور علم بهذا الأمر، ونسأل الله أن يعينهم على أداء الواجب وأن يهدي الشباب وغير الشباب للحق. الواجب على الشباب وعلى غير الشباب أن يكون لهم راجع من أنفسهم، وأن يخافوا الله وأن يراقبوه، وأن لا يحتاجوا إلى هيئة ولا غير هيئة. كل مؤمن عليه أن يجاهد نفسه ويحذر طاعة هواه وشيطانه، فلا يجوز أن يؤذي مؤمنة كما لا يجوز أن يؤذي مؤمنة. فإذا دخل السوق لحاجة فليقصد حاجته، وليبتعد عن إيذاء المؤمنات لا بنظره ولا بكلامه ولا بسيارته ولا بأفعاله ولا بأي نوع من الأذى. هذا هو الواجب على جميع الشباب وعلى الشيوخ وعلى النساء أيضا، أن يحذرن ذلك، عليهن أيضا أن يبتعدن عن أسباب الأذى، فإنها إذا خرجت متبرجة هي التي تؤذي الناس أيضا وتسبب مشاكل، فعليها أن تخرج في ملابس دفينة لا تلفت الأنظار ولا يحصل بها فتنة، لا تتبرج ملابس جميلة ولا تبرز شيء من محاسنها، لا عند صاحب الدكان ولا عند غيره، تبرز من الحجاب والتستر، وفي ملابس لا تلفت الأنظار مستورة بعيدة عن الفتنة. فكما أنها تؤذي فالشباب قد يؤذيها أيضا، فعليها أن تبتعد عن الأذى وعلى الشباب يبتعد عن الأذى. كل من الصنفين عليه يتقي الله، فعلى المرأة أن تتقي الله في خروجها للسوق، لا تخرج إلا لحاجة تامة. الله يقول سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهن مأمورات بالمكث في البيت وعدم الخروج إلا للحاجات المبينة الشرعية. وقرن في بيوتكن، فإذا خرجت فتخرج تفلة، لا رائحة ولا ملابس جميلة في الأسواق ولا إظهار شيء من المحاسن، بل تستر نفسها غاية الستر حتى تقضي حاجتها. وإذا أمكن أن يقضي حاجتها أخوها أو أبوها أو زوجها أو ولدها كان ذلك أفضل وأكمل وأسلم. فالحاصل أن الأذى محرم على الجميع، عليها أن لا تؤذي وعلى الشباب لا يؤذي، كل منهم عليه أن يحذر ما حرم الله عز وجل. نسأل الله لجميع الهداية.